الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس. كان المفترض أن نبدأ ببقية الأسئلة التي بقيت في الأسبوع الماضي، لكني أظهر أني نسيتها. فعندي ما يتعلق بالمنهجيات التي وعدنا بها، لا نزال إن شاء الله على الوعد، لكن أحب أن أشير إلى أنه مادة الدروس التي مضت إلى الدرس القادم كلها في موضوع صفات الرؤية، موضوع صفات الله عز وجل وموضوع الرؤية، وهذه بحد ذاتها تحتاج إلى عناية خاصة في تقعيدها وتأصيلها فيما يتعلق بهذا الباب فقط. بعد ذلك طبيعة الموضوعات التالية التي ستأتي فيما بعد إن شاء الله في أصول العقيدة الأخرى فيها مجال للدخول في كثير من المنهجيات والأسس والقواعد والثوابت والمسلمات التي يحسن بل يجب التنويه عليها في هذا الوقت. أما الأمر الذي أحببت أن أشير إليه وهو له علاقة بالجانب المنهجي وثيقة لكنه أمر طارئ، وهو أني سمعت أنه أثيرت في بعض الحوارات مسائل كثيرة خطيرة في الدين، ومن ضمنها أنه أثير أو أثار أحدهم مسألتين كبيرتين من مسائل الدين على نوح يخالف ثوابت الدين عند عموم المسلمين ليس عند أهل السنة فقط، وهذا نتيجة يعني أن يتكلم في الدين من ليس من أهله، وأن يتكلم في التخصص من ليس من أهل التخصص، لا سيما أنه أصبح الآن أصبحت التخصصات الشرعية عامة والعقيدة بخاصة مبتذلة مهينة عند الآخرين ليس عند أهلها، وأيضا أصبحت الجرأة عليها كبيرة. كثير من الناس خاصة بعض المثقفين الجهلة يتهيب أنه يتكلم عن الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والعلوم الحديثة وغيرها خشية أن ينتقده أهل الاختصاص، لكنه ما عنده أي تورع ولا تهيب من أن يتكلم في الدين وأن يشذب ويعني يعارض قطعيات الدين بمجرد رأيه، بل يعلن جهله حتى عند من ما هو معروف عند عوام المسلمين. أنا لا أعني شخصا بعيني لأني ما سمعت الكلام، لكن يهمني أن القضية التي سمعت أنها أثيرت أو القضايا التي سمعت أنها أثيرت هي قضايا تثار منذ زمن بعيد، وفيها في الآونة الأخيرة أثيرت بشكل صريح، وهي عبارة عن هوادم للسنة، هوادم للعقيدة، أمور تهدم العقيدة هدما، وتثار بشكل صريح، وقد أثارها بعض يعني المفتونين قبل 4 أو 5 سنوات ثم رد عليه ردود كثيرة، من ضمنها كتاب يعني أردت فيه تأصيل المنهج في هذا الباب، ولم أذكر الشخص المردود عليه ولا تفصيل أقواله، وهو كتاب حراسة العقيدة. بعض القضايا التي أثارها ذلك الرجل أثيرت أيضا في بعض الحوارات الشهيرة التي أعلنت في بعض وسائل الإعلام، مما أثار قضيتين. قضية الأولى، ادعى أن أهل السنة والجماعة يكثرون الأشاعرة، هذه دعوة عريضة خطيرة أمام الملأ أن أهل السنة يكثرون الأشاعرة. أهل السنة ما كفروا الخوارج ولا كفروا المعتزلة علشان يكفرون الأشاعرة، وهذا فيه نوع من الالتباس والخلط، ربما التبس عليه وجود بعض ألفاظ التكفير المطلقة التي قالها بعض العلماء أو بعض طلاب العلم التي لا يقصد بها تكفير العيان، والتي هي عبارة عن تكفير الوعيد، إنه من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، وهؤلاء كفروا بكذا، هذه كلام مطلق لا يقصد به تكفير فرقة أو تكفير أعيان الفرقة. فالمهم اللي أحببت أن أؤكده أن أهل السنة والجماعة السلف الصالح منذ أن نشأت الأشاعرة إلى يومنا هذا لا يكثرون الأشاعرة، نعم يخطئون فيما أخطأت به، يردون عليها فيما تأولته من مسائل الاعتقاد، ويبدعون من ابتدع منهم. أما أن يقال أن أهل السنة كفروا الأشاعرة فهذا قول خطير وبهتان عظيم، بل هو من أشاعة الفتنة في هذا الوقت الذي اشرأبت فيه الفتنة وأخرجت أعناقها، هذا من التفريق بين المؤمنين، بل إنه من أعظم الكلام الذي يستعدي على البلاد نفسها، لأن الناس كلهم يسمعون ولا أحد ينكر بأن أهل هذه البلاد أهل السنة والجماعة يكثرون الأشاعرة، فماذا سيقول العامي الأشعري والمثقف الأشعري وغيره ممن لا يفهم حقيقة الأمر وهم الأغلبية؟ يقول هذول كفرون إذن سيستحلوننا. هذا كلام خطير، وأنا أربى بوسائل الإعلام أن تنشر مثل هذا الكلام الذي يتعلق بثوابت الدين. لو كان مجرد رأي في قضايا اقتصادية، في قضايا ثقافية، في قضايا معاملات، في قضايا التعامل، هذه مسألة يسع فيها الخلاف، لكن يأتي يعني يناقض ثابت من الثوابت عند أهل السنة والجماعة، وأنهم لا يكفرون الأشاعرة بل يرونهم من فرق المسلمين ولهم علينا حق النصح، وهم أقرب فرق الكلامية إلى أهل السنة والجماعة، أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة والجماعة. وسبقا قلت لكم، وهذا أمر معلوم، أن أهل السنة والجماعة أصلا متفقون على أن جميع الفرق التي خرجت عن السنة ليست من الفرق الخارجة عن الإسلام، هذا اتفاق، ومن ضمنها الأشاعرة، اتفاق جمهور السلف. أما أن يلتقط الواحد كلمات انفعال أو زلات أو ردود أفعال لبعض الجهلة أو بعض يعني الذين أخطأوا ممن ينتسبون للسنة حينما يكفرون، فهذا في الحقيقة أمر لا يجوز أن ينسب إلى أهل السنة، ما من مبدأ إلا من أصحاب من يعارضه في الدنيا كلها ومن يخرج عليه. فإذا ينبغي أن نفهم هذه القضية، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون الأشاعرة، وأن إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت كذب وبهتان، وأيضا هذا من ثابت وضع الوقود في هذه على النار في هذه الظروف التي تعيشها الأمة. تحتاج الأمة الآن إلى من يجمع الشمل، إلى من يعني يعمم قاعدة النصيحة والإشفاق، درء الفتن العام على الأمة كلها، ثم يأتي إنسان مفتون ينسب إلينا أننا نكفر الأشاعرة؟ هذا والله بهتان عظيم. العلماء موجودين، هيئة كبار العلماء، المشايخ الكبار، طلاب العلم الكبار، الأساتذة الجامعات المتخصصين وغيرهم موجودون، يرجع إليهم إذا كان الواحد ما عنده قدرة يقرأ أو استطاعة، أو إذا قرأ ما يميز مثل ذلك الذي نسب إليه هذا الكلام، فليسأل أهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه النقطة. المسألة الثانية مسألة دعوى أن الإسلام لا يكفر الكفار، أو أنه يسعى أي مسلم، ويمكن أي مسلم يقول والله أنا ما أكفر اليهود ولا النصارى ولا الصابئين، الله عز وجل قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقال أن واحد من الناس تلا هذه الآية وقال أنا لا أكفر هؤلاء، هذا مع الأسف أكبر دليل على الجهل المطبق، الجهل المركب. هذه الآية تعني أن أصحاب هذه الديانات حينما كانوا على ديانات صحيحة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كان من كان منهم على دين نبيه فهو مسلم، فهو مؤمن، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى أحد لاتباعه، كان يهودي أو نصراني أو صابي أو مجوسي أو غيره، لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هؤلاء. والآية تعني أولئك الذين أسلموا واتبعوا تلك الديانات في وقتها قبل ظهور الإسلام، قبل أن تقوم الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء الذين هادوا والنصارى والصابئين وغيرهم من الديانات التي ذكرت والتي ما ذكرت، ديانات الأنبياء، كل من كان على دين صحيح وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه قاعدة مسلمة عندنا. فأتباع نوح من المؤمنين، وأتباع موسى، وأتباع عيسى، وأتباع أي نبي من الأنبياء بما فيهم اليهود الذين كانوا على دين موسى ولم يغيروا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى ولم يغيروا، كل هؤلاء وغيرهم ممن ذكروا ولم يذكروا لنا، كلهم من كان منهم على دين نبي صحيح وآمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه من قواطع الدين ونؤمن بها. لكن الآن لا، الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد من البشر أن يأخذ بدين ثم يقول له أنك على دين صحيح، أبدا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك، فقد ورد في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم، وفي غيره، لكن الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بي، وفي بعض الألفاظ لا يسمع بي، وفي بعض الألفاظ والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذا كان هذا في اليهود والنصراني وهم أهل الكتاب، أليس غيرهم من باب أولى؟ وهذا من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بلاغته، يقول لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذه من قواطع الدين، ثابت من الثوابت، ما في مجال لأن يجتهد فيه مجتهدون أو نطرح آراء. نعم نطرح آراء في المجتهدية ويسعنا أن نتحاور في المجتهدية، أما الثوابت المسلمات فلا يسعنا ذلك، لا شرعا ولا عقلا ولا حتى مقتضى النظام الذي تعيش هذه البلاد التي تقوم على الكتاب والسنة. وقفنا على مسألة كلام الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. لحظة، لا، أنا عندي آية ما تلوتها أنت، ما أدري تختلف النسخ. عندي أبدأ موضوع المعية بقول عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، إذا قال وهو معكم أينما كنتم. طبعا هذه الآية هي بين موضوعين، موضوع الاستواء وموضوع المعية، لماذا أبدأ بها؟ لكن قبل أن يبدأ، لعله من المناسب، لأن أمامنا حقيقة، أمامنا أحد منهجين إلى الآن ما أشوف أيهما أرجح: هل نجعل التقعيد والتعليق خاصة في المسائل العامة قبل بداية الآيات أو بعد سردها؟ علي حال تختلف المواقع في الحقيقة والمواضع، بعض المواضع يحسن يكون التعليق في آخر بعد تلاوة الآيات، وفي بعض المواضع بالعكس. ولعله من المناسب هنا أن ما دمنا سنستأنف القراءة أن أشير إلى أن الموضوع الآن هو في تحقيق المعية، معية الله عز وجل لخلقه. فأولا المعية المقصود بها ظاهرها، وهو أن الله عز وجل مع الخالق جميعا بعلمه ومع أوليائه بحفظه ورعايته. فعلى هذا المعية هنا تشمل نوعين: المعية العامة، وهي أن الله مع الخلق جميعا بربوبيته ولاهيته وحفظه وكله وقيوميته سبحانه، فهو القيوم على جميع المخلوقات وهو معهم يعلم جميع ما هم عليه، وهو الذي يدبر أحوالهم، فمن هذا الجانب تسمى المعية عامة. جانب آخر: هناك معية يخص الله بها بعض عباده من أوليائه، فهي معية خاصة. أدلة المعية مرتبطة بأدلة المعو، هذا العلو، هذا ثانيا. أدلة المعية مرتبطة بأدلة العلو، لماذا؟ لأن أهل الأهواء يجعلون أدلة المعية ذريعة لإنكار العلو ولا العكس، يتخذون أدلة المعية وسيلة لإنكار العلو، يقولون كيف تقولون الله عز وجل استوى على العرش وهو يقول بأنه معنا وأنه معكم؟ لماذا؟ لأنهم فسروا المعية على معنى واحد وهي المعية الذاتية، أو جعلوا من معاني المعية المعية الذاتية، ومع ذلك هذا فيه حجة عليهم، لأنه يؤدي بهم إلى القول بالحلول والاتحاد وحدة الوجود، وهم يدعون أنهم ينكرون ذلك، خاصة أهل الكلام من المعتزلة ومتكلمة الأشاعر والماتريدية ومن سلك سبيلهم. فالمهم أن المعية مرتبطة بالعلو من حيث أنها يعني تتفرع عنها من وجه، ومن لأن أهل الأهواء جعلوا أدلة المعية ذريعة لنفي العلو. ثم المعية مأخوذة من مع، وتعني المصاحبة والقرب والعلم، فهي معية حقيقية لله عز وجل، فهو مع عباده. وكونها حقيقية لا يعني المعية الذاتية المخالطة للعباد، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد قليل بعد سرد النصوص، لأن هناك وهم في تقرير المعية عند بعض المنتسبين للسنة أشير إليه إن شاء الله بعد قليل. نعم. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. أحسنت، انتقلنا لموضوع آخر. كل هذه النصوص في تقرير المعية، ومن هنا نعود إلى ارتباطها بالاستواء. يعني المعية تدل على أن الاستواء استواء الله عز وجل كما يليق بجلاله، لأن إذا يعني قررنا الاستواء دل ذلك على أن الله عز وجل محيط بمخلوقاته، إحاطة الذات وإحاطة العلم على ما يليق بجلاله سبحانه. هذا الجانب. والجانب الآخر أن نفسر المعية بالاستواء والعلو، بمعنى أنه لو أخذنا هذه النصوص أو بعض هذه النصوص دون نصوص الاستواء والعلو لأوهمت الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود، لأوهمت المعية المخالطة الذاتية. لكن وهذا منهج السنة والجماعة، حينما نرد نصوص المعية ونفسرها بنصوص العلو والاستواء دل ذلك على أن الله معنا بعلمه وإحاطته ورعايته وربوبيته، وأن هناك معية عامة ومعية خاصة بضرورة، وأنه ليس معنا مخالط لنا بذاته، لأن هذا يتنافى مع كونه هو العلي وأنه مستوى على عرشه. إذن فأدلة الاستواء والعلو تفسر معنى المعية هنا، وهي أنها ليست معية مخالطة وممازجة وحلول تعالى الله عما يزعمون. ثم نقف الآن على بعض العبارات في الآيات. فقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذا يدل على أنه معنا بعلمه من خلال السياق، لأنه قال عز وجل والله بما تعملون خبير، ثم قبلها قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فارتبطت المعية هنا بالعلم من خلال السياق، فهو معنا بعلمه لأن السياق يدل على ذلك، وهو تفسير ضروري لمقتضى اللغة وليس تأويل. لأن بعض أهل البدع قالوا إنكم إذا فسرتم هنا المعية بمعية العلم أولتم، نقول لا، هذا هو السياق، ما نؤول، لأن أولنا لو جبنا بقرينة خارجة كما تفعلون أنتم أيها المبتدعة المؤولة، أنتم تأتون للتأويل بقراء خارجة في الأذهان وليست في الواقع ولا في السياق، ونحن لا نقول بالقرائن الخارجة. القرائن في أمر الغيب لا يجوز أن نعملها في تأويل الغيب، لكن حينما يكون السياق دليل مع الآيات الأخرى نجزم بأنه معنا بعلمه وإحاطته ورعايته، وإذا كان هذا للمؤمنين فهو معنا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يكون معنا بحفظه ورعايته وتأييده ونصره. ثم قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، قال ولا أكثر إلا هو معهم، فهنا المعية لا تعني الحلول ولا تعني الاتحاد، وتطلق على القرب وتقرب كذلك على القريب، لأن الله عز وجل قال هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا، مما يدل على أن المعية معية علمية ومعية قرب لا مخالطة. والقرب قرب يعني اعتبار، وقرب بالعلم، وجميع معاني القرب معنا ما عدا المخالطة. قرب بمعنى المصاحبة وارد، لماذا؟ لأن القرب بين المخلوقات ولله المثل الأعلى يعني لا مقارنة بينه، فهو في حق الخالق أولى ولله المثل الأعلى. أنت ممكن تقول لزميلك الذي يجاورك أنا قريب منك ومعك، أنا معك تعني أنك قريب، ليس كذلك؟ كذلك تقول العرب سرنا والقمر معنا. كم بينك وبين القمر؟ ربما ملايين الأميال، لا أدري، ومع ذلك تقول أنه معك. فكون الله عز وجل معنا وهو مستوى على عرشه هذا أمر طبيعي، فهو معية قرب لكن ليست معية مخالطة، والقرب شيء نسبي. المخلوقات بالنسبة لعظمة الله عز وجل لا تساوي شيئا. إذا كانت المخلوقات بعضها عظيمها صغيرها لا يساوي شيئا مع عظيمها، الله عز وجل له المثل الأعلى، فالمخلوقات لا تساوي أمام عظمة الله شيئا. فمن الطبيعي أن يكون الله منها قريب لكن غير مخالط، وهذا معنى من معاني المعية، القرب الذاتي وليس المعية الذاتية. فرق بين العبارتين. المعية الذاتية قد تفهم المخالطة، قد تفهم الماسة، والله عز وجل أعظم وأجل من ذلك، لكن القرب لا، القرب شيء نسبي، فالله يعني أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وهو في نفسه، حبل الوريد جزء منك. فنعم. ثم قال بعد ذلك قوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، هذه خاصة، معية خاصة، خاصة وهي معية الحفظ والرعاية والتأييد لنبيه صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه. وهذا فيه رد على أصحاب البهتان الذين بهتوا الصحابة وكذبوا عليهم، وعلى أبي بكر وعمر وسبوهما. ثم قول عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، كذلك هذه معية عامة ومعية خاصة، فهو معهما بعلمه من حيث المعية العامة، كما أنه معية رعاية وحفظ وتأييد. وكلمة أسمع وأرى تدل على أن المقصود معية العلم ومعية الرعاية والإحاطة، وليس معية المخالطة والحلول كما يزعم المبطلون. كذلك قول عز وجل إن الله مع الذين اتقوا، يعني معهم في المعية العامة ومعهم في معية تخصهم، معية الرعاية والحفظ والتأييد والنصر. واصبروا إن الله مع الصابرين، كذلك خاصة وعامة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن المعية هنا هي من المعاني المجملة التي تتفسر بمجموع ألفاظها، وبتفسر بالنصوص الأخرى وبقطعيات النصوص من الآيات والأحاديث على النحو الذي ذكرته. نعم. الآن سنبدأ في تقرير إثبات كلام الله عز وجل. نعم. يعني قصدك أن نقول هو معنا بذاته؟ هذه مسألة الحقيقة فيها اشتباه، وأي شيء يشتبه لا بد من تجنبه، لا بد من تجنبه دفعا للاشتباه، لأن كلمة معنا بذاته كلمة توهم المخالطة والامتزاج والحلول والاتحاد، وتوهم المماسة التي تكون بين الخلق، وتفتح باب فتنة عظيم، لا سيما بعد وجود الشبهات والبدع التي تتعلق بهذا الجانب. أيضا ليست الشبهة فيما يتعلق بالمعية الذاتية متعلقة بظلال هذه الأمة، بل حتى فيما يتعلق بعقائد اليهود وكثير من الأمم، فهم أحيانا يمثلون الله عز وجل ببعض صور الخلق من الإنسان أو غيره، سيزعمون أن الله يصاحبهم ويكلمهم ويحادثهم ويصارع أنبياءهم إلى آخره. فهذا الأمر يخدم التعبير بالمعية الذاتية، يخدم هذه الأفكار الخطيرة، وليس عندنا عليه دليل إلا مجرد المفهوم. والمفهوم إذا إذا إذا إذا إذا وجد ما يمنعه، إذا وجد الالتباس فيه فيجب تجنبه. ولذلك لما تكلم بعض العلماء المعاصرين، أحد علمائنا المشاهير توفي رحمه الله قريبا، يعني كان فعلا قرر في وقت من الأوقات بأن المعية ذاتية، وهو يقصد معنى صحيح، لكن الاشتباه في هذا التعبير كبير جدا، مما جعله يتراجع فيما بعد ويقرر ما قرره السلف بأن نقول إن الله معنا بعلمه وبحفظه ورعايته، ولا نقول معنا بذاته، ولا نقول معية ذاتية، مع أنه الشيخ كان يقصد معنى صحيح لكنه ليس هو المعروف عند الناس، ولا يفهم من مقتضى السياق إلا بصعوبة، وهو أنه يقول الشيخ كأن معنى كلامه يقول أن الله عز وجل ما دام الخلق لا يساوي عنده شيئا إذا هو معنى بذاته بمعنى المصاحبة. لكن هذا المعنى خطير، هذا التعبير خطير، فيؤدي إلى الفاسد كبرى، بل يعتبر مدخل لأهل الأهواء والبدع، وليس لنا عليه دليل، إنما هو مفهوم يسعنا إثباته أو تركه، وما دام ينبني على إثباته مفاسد وفتن وبدع فيجب تجنبه، ولا نعبر بهذا التعبير. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعن هذه الآيات وما يأتي بعدها كلها في تقرير كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته سبحانه، وهي من الصفات الذاتية والفعلية، دعما أنها من الصفات اللي يجتمع فيها وصفها بأنها ذاتية وفعلية، لأن بعض الصفات ذاتية خالصة مثل الوجه واليد، هذه ذاتية خالصة لا يقال إنها فعلية إلا بمتعلقها وبما تتضمنه، لكنها ذاتية. وهناك صفات يجتمع فيها كونها ذاتي وكونها فعلي، ومنها الكلام. ومعنى ذاتية أنها لازمة لله عز وجل من صفاته اللازمة الأزلية، يقال إنها قديمة النوع حادثة الأحد، يعني كون الله عز وجل متكلم قادر على الكلام هذا أمر ذاتي ملازم لله عز وجل منذ الأزل وإلى ما لا نهاية، لأن هذه صفة كمال. أي أكمل، من يتكلم أو من لا يتكلم؟ نعم، إذا صفة كمال، ما دامت صفة كمال فهي ملازمة لله عز وجل، لأن كل كمال يلزم في حق الله عز وجل، كل كمال لا بد أن يلزم في حق الله عز وجل إذا ثبت أنه كمال. فعلى هذا فهي منها الوجه صفة ذاتية، بمعنى أن الله قادر على الكلام موصوف بأنه متكلم، لكنها فعلية من حيث أفرادها، من حيث يعني كما يقولون حادثة النوع، فعلية بأن الله يفعلها ما يشاء، فهي متعلقة بالمشيئة والإرادة، متى ما أراد الله تكلم، متى ما شاء تكلم، الإرادة العامة بمعنى المشيئة. إذن هي فعلية لتعلقها بالمشيئة، وهي ذاتية لتعلقها بالذات، كون الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ويكلم من شاء في أي وقت شاء، هذا معناه أنها فعلية. أما كونه قادر على الكلام وأنه أصلا في ذاته متكلم فهي ذاتية. نعم. ثم أيضا نستمر بعدين نعلق على الآيات. نعم. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أحسنت. هذه الآيات كلها في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي صريحة، يعني في قوله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، أيضا مثلها قوله عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سمى القرآن حديث ونسبه لنفسه في آيات أخرى، والحديث لا يكون إلا بكلام، هذا وجه الدلالة، الحديث لا يكون إلا بكلام وبحرف وصوت كما يليق بالله عز وجل. ثم كذلك قوله من أصدق من الله قيل، كذلك القيل هو القول، وإذ قال الله قال يعني بمعنى تكلم، وتمت كلمة ربك كلمته كلامه، وكلم الله موسى تكليما بمعنى كلاما حقيقيا، ولذلك ميزها بالتكليم، كلم الله تكليما ليس يعني بمجرد أنواع الوحي الأخرى غير التكليم مثل الإلهام، هذا لنفي أن يكون المقصود بالوحي كله إلهام. فقول عز وجل وكلم الله موسى تكليما، عند العرب يفهمون منها أنه تكليم حقيقي، وإلا ممكن يفسر بأنه إلهام أو غريزة أو إلى آخره من المعاني التي أول بها المؤولون. وكذلك منهم من كلم الله، أي الكلام الحقيقي للاق بالله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. بعد ذلك سيأتي بعبارة هي من أدلة الكلام بلفظ مرادف وهو النداء، النصوص التي سيذكرها الشيخ الآن هي في المناداة والمناجاة، وهي من يعني أوصاف الكلام، لأن المنادات هي الكلام بصوت مرتفع، والمناجات هي الكلام بصوت غير مرتفع، النداء الصوت المسموع العالي، والمناجات الصوت المنخفض، وكلها لإثبات الكلام، وزيادة على هذا لله عز وجل على أمير قبل الجلال، وزيادة لله على هذا إثبات الكلام بصوت يليق بجلال الله سبحانه، لأن المنادات لا تكون إلا بذلك. بل ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وإثبات الصوت كإثبات أي صفة، لا يعني التجسيد، مثل إثبات اليد، ما الفرق بينهما؟ بل إثبات السمع والبصر، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. إذا كنا نعتمد لا ليس كمثله شيء، فإذا إثبات أي شيء أثبته الله ليس فيه أي حرج، بل هو كمال لله على ما يليق بجلال الله سبحانه، مع نفي المماثل والتشبيه على سبيل الجزم. إذن المنادات كلام والمناجات كلام، فكل هذه النصوص لإثبات صفة الكلام على ما يليق بجلال الله عز وجل. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية وما بعدها، أرجو أن تنتبهوا، هذه الآية وما بعدها لإثبات أن القرآن كلام الله. الآيات السابقة لإثبات الكلام لله عز وجل والمنادات والمناجات كما يليق بجلاله. هذا على صفة العموم، إثبات صفة الكلام على العموم. هنا سيبدأ لإثبات صفة القرآن، صفة كلام الله عز وجل أو تكلم الله بالقرآن، لإثبات أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. نعم. هنا يعني العبارة تحتاج إلى بيان، كيف تكون هذه دليل على أن القرآن كلام الله؟ أحد عنده جواب؟ كيف دلت الآية هنا على أن القرآن كلام الله؟ آية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. نعم. أيوه يقص، والقصص لا يكون إلا بكلام، هذا شيء. الشيء الآخر نفسرها بالآية الأخرى، يقص يعني يقص على بني إسرائيل، القصص لا يكون إلا بكلام. فإذا القرآن هذا الذي يقص هو كلام، وكونه كلام الله بالأدلة الأخرى، وهذا يعني يؤصل أو يؤكد أصل السلف، أصل السنة، أهل السنة والجماعة، بأنه لا بد من تفسير القرآن بالقرآن، رد الآيات بعضها ببعض. وإلا من أخذ الآيات مجردة، الآيات التي يتعلق تفسيرها بآيات أخرى أو بالنصوص الأخرى، إذا أخذها مجردة عن ما يفسرها وقع في الفتنة وهلاك. ولذلك كما أن القرآن هدى لطوائف وهم المؤمنون المستشركون أهل السنة، كذلك هو عمى على آخرين وفتنة الذين يتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. إن هذا القرآن يقص، طبعا هنا التقرير مسألة متعلقة بالقرآن، لما قرر كلام الله إجمالا ثم أن القرآن كلام الله، هنا بدأ بمسألة أيضا يعني من قواعد الإيمان بكلام الله وهو بالقرآن، وهو أن القرآن منزل، كلام الله منزل غير مخلوق. كلمة القرآن كلام الله منزل، منزل غير مخلوق، ليست بيانية لكلام الله، هي مستأنفة بمعنى أنها من صفات القرآن، كما أنه كلام الله هو أيضا منزل، هو أيضا منزل، لأنه لئلا يقال أنه فاض كما يقول بعض الفلاسفة، وقال بها بعض المتكلمين أن كلام الله إنما هو فيض معاني فاضت على جبريل وعبر عنها، المعاني هل تنزل؟ المعاني معاني ليست قابلة لأن تنزل، ولا هي معاني في الأذهان، لكن كونه كلام الله وصف بالتنزل، وهذه وصف لازم ومنفك من وجه آخر. القرآن منزل، منزل يعني بمعنى أن الله أنزله من السماء، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. باقي آيات قليلة في موضوع الرؤية، لكن موضوع الرؤية يحتاج إلى درس مستقل، رغم أن نصوصه هنا ليست كثيرة، لكن إن شاء الله سنفرد له أول درس في اللقاء القادم في إن شاء الله بداية الفصل أو الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي القادم إن شاء الله. لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل الأشاعرة من الفرق 72 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، وهل هناك ضابط لهذه الفرق؟ حقيقة أن من الأشياء التي ينبغي أن يعلمها أمثالكم أن أولا الفرق 72 التي تفترق عن السنة من هذه الأمة هم من أهل الإسلام، هم من أمة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود ثم افتراق النصارى، وهؤلاء من أمة الدعوة ليسوا من أمة الإجابة، ثم ذكر افتراق هذه الأمة، يعني ذكر افتراق المسلمين. فالفرق 72 التي خالفت الفرقة الناجية وهي 73 هم من فئة الأمة، لكنهم ارتكبوا من البدع ما جعلهم يخرجون عن السنة ويفارقون السنة والجماعة. فالمفارقة هنا ليست مفارقة للدين، إنما هي مفارقة للسنة والجماعة، فليس من أهل الردة، ومن كان من أهل الردة لا يعد من المسلمين ولا من فرق المسلمين. هذا أولا، وهذا باتفاق جمهور السلف. أنا أعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد من بعض طلاب العلم من عنده يعني نوع خلل في هذه المسألة، ويظن أن ما دام في الحديث أنهم من أهل النار كلها في النار إلا واحدة يعني أنهم مثل اليهود والنصارى. لا، هذا من أحاديث الوعيد، مثل وعيد الأكل الربا والزاني وقاتل النفس، كلهم توعدون في النار، لكن لا يعني أنهم من أهل الخلود، هم أهل الكبائر. وأعظم الكبائر البدع والافتراق، أعظم الكبائر البدع والافتراق. طبعا كبائر العقائد لا أقصد كبائر الذنوب، طبعا الكبائر أحيانا بمعناها العام قد يقصد بها الشرك، لكن هنا بمعناها الاصطلاحي، بمعناها الاصطلاحي أعظم كبائر الذنوب هي البدع. إذن هم أهل الكبائر وتوعيد بالنار لا يعني أنهم من الكفار كما يفهم البعض. إذن بقي هذه الفرق الموجودة الآن مثل الأشاعرة، يكثر السؤال عنهم والفتنة في خلام فيهم كثرت الآن مع الأسف. الأشاعرة أولا يجب أن عندما تكلم نتكلم عن منهجهم، والمنهج المنهج الذي يقوم عليه المنهج الأشاعرة هو المنهج الكلامي، أما بقية الأمور فأغلبها يتفق فيها مع أهل السنة والجماعة، فما خرجوا بها عن السنة هو المنهج الكلامي. فالمنهج الكلامي الذي عليه متكلمة الأشاعرة ليس من مناهج السنة، وهم من الفرق 72 من فرق الأمة، لكن من الخارج عن السنة. هذا من حيث المنهج. أما من حيث الانتماء والانتساب فأولا الأشاعرة كغيرهم من الفرق المعتدلة كثير منهم على الفطرة، عوامهم بعض طلاب العلم فيهم على الفطرة، لو تسأل عن حقائق ودقائق كلام المتكلمين الذي خرجوا عنه في السنة لا يعرفه ولا يفهمه ولا يفقهه، يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ما لم يتلبس ببدع، إذا تلبس بدع هو حكم على نفسه، ما لنا خيار. المشكلة العقائد هي التي لا ندري عنها إلا بما يعبر به، أما البدع الظاهرة هذا أمر آخر ما يخص الأشاعرة، حتى بعض المنتسبين للسنة عندهم بدع أليس كذلك؟ فالحكم على الأفراد من هنا لا على المناهج. فإذا عموم الأشاعرة منهم عوام وأشباه عوام وطلاب علم مبتدئين ومثقفين وغيرهم ما يفهمون من مذهب الأشاعرة شيء، فهؤلاء ما داموا على السنة فهم من أهل السنة، وانتسابهم الأشاعرة بدعة لكنها زلة ربما يعذرون بها لجهلهم. واضح؟ هناك فئات أخرى حتى من العلماء، بعضهم يقول كل علماء الأشاعرة ضالين. لا، ما صحيح. علماء الأشاعرة أصناف، صنف واحد هو الذي نجزم بأنه خرج عن السنة، وهم المتكلمون أهل الكلام. هؤلاء خرجوا عن السنة ما داموا اعتقدوا الكلام، وإن كان أمر عجيب مما يدل على أن الأشاعرة من أقرب فرق إلى هذه السنة الجماعة، وأن الأشاعرة كثير منهم يريدون الحق لكنهم أخطأوه. مهم مثل كثير من أهل البدع، يعني مستحكم أهل البدع في قلوبهم، لا، كثير منهم يريد الحق. والدليل أن كبار الأشاعرة رجعوا إلى السنة، الأشعري أولا، وإن كان مذهبه أسهل من مذهبهم الآن، لكن رجع إلى السنة. ثم الشهرستاني والجويني، أبو المعالي الجويني، وذكر ذلك عن البغدادي والغزالي والرازي، يعني حوالي 15 شخص هم كبار الأشاعرة الذين أسسوا مذهب الأشاعرة، كلهم رجعوا عن مذهب الأشاعرة لمذهب السنة والجماعة. ولذلك يا إخوان ما ينقضي عجبنا، لكن نسأل الله العافية، كيف يرجع المؤسسون للمذهب عن مذهبهم الذي خرجوا به عن السنة ويرجعون إلى السنة، ثم أتباعهم يبقون على المذهب الباطل؟ نسأل الله العافية. ثم رجوع هؤلاء ليس محل شك، يقين، لأن كثير منهم كتب كتابات موثقة، وعلى رأسهم الأشعري نفسه. أبو الحسن الأشعري قرر السنة ورد على مذهبه السابق، فلماذا لا يرجعون؟ الأمر لله من قبل ومن بعد، والمسلم يسأل رب العافية. هذه الفئة هم الأشاعرة، لكن هناك من العلماء، من العلماء المنتسبين للأشاعرة، ما هو من هم على مذهب أهل السنة، على منهج أهل السنة في العموم، وهم كثير من أهل الحديث الأشاعرة، كثير من القضاة والفقهاء، عدد جمهور كبير ينتسبون للأشاعرة انتساب تتلمذ وإعجاب ببعض شيوخ الأشاعرة، لكنهم ليسوا على المنهج، بل كثير منهم يؤلف ضد منهج الأشاعرة. يعني مثلا الخطابي له كتاب الغنية عن علم الكلام ينسف المنهج كله، البيهقي كذلك، النووي له كلام درر وذهب في نقض علم الكلام وفي ذم الكلام وأهله، وهم شيوخه، لكنه الله عز وجل عصمه من أن يقع في المنهج، وإن كان وقع في بعض التاويلات، وهذا خطأ وزلة عالم، كذلك ابن حجر وأمثاله. إذن كما قلت، لابد من التفصيل عند الكلام عن الأشاعرة. أما إذا تكلمنا عن الأشاعرة بصفة أنهم أصحاب المنهج الكلامي، فلا شك أنهم من الفرق، وليسوا على السنة والجماعة من هذا الباب. الله يقيل، لكن ما أدري ابن الباقلاني، ما أدري هل رجع أو لا، ما أدري والله. ومع ذلك ابن الباقلاني أخف ممن جاءوا بعده، لأنه مثلا هو يثبت الصفات الذاتية، وإن كان يعني يدور على التأويل لكن يتورع عن التأويل المباشر، قريب من البيهقي، أو البيهقي قريب منه، لكن بعد ذلك اتسع الخط. قال قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أليس المقصود بها الملائكة؟ لا، ليس المقصود بها الملائكة، الملائكة ورد قربهم بنصوص أخرى. طبعا أعرف أن بعض العلم المعتبرين فسرها بأنه المقصود بها الملائكة، لكن هذا لا يعني أن لا نثبت القرب في مثل هذه الآية، لأن قرب الله عز وجل ثابت، وقرب الملائكة ثابت، وقرب الله عز وجل ورد حتى بغير هذا النص. لو كان هذا النص هو وحده الدليل كان يمكن يتطرق إليه الاحتمال، لكن دليل القرب في هذه الآية وفي غيرها، ولا بد من حمل النصوص بعضها على بعض. وأيضا قرب الملائكة ورد بالنصوص الأخرى، فلا يمنع أن تكون الآية تعني القرب لله عز وجل العالمين والجلال وقرب الملائكة، لا يمنع ذلك كما فسرها بعض المفسرين الذين هم من أهل السنة، لكن ومع ذلك لا يعتمد هذا التفسير أنه هو التفسير وحده، بل لا بد من اعتماد التفسير الآخر وهو قرب الله عز وجل على مالك وجلاله. ألا نفسر المعية بقولنا معية ذاتية؟ سبق الكلام عنها. هذا يسأل عن أفضل شروح الواسطية، وسبق سئلت أكثر من مرة. في الحقيقة المفاضلة صعبة، لأنه هذه ترجع إلى يعني الشخص القارئ وماذا يريد، وهل يريد الشمول والعمومية أو يريد العمق أو يريد الأنصرة والتفصيل والوضوح. كل كتاب له ميزة، لكن هو أشار إلى كتاب الشيخ زيد الفياض رحمه الله. نعم، من أفضل الشروح وأوفاها هو كتاب الشيخ زيد الفياض وكتاب الشيخ شرح الواسطية وشرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان وشرح الواسطية للشيخ عبد الله الجبرين. هذه من حيث الوفاء واستيفاء العناصر، ومع ذلك هناك كتب أخرى وافية. لا أستطيع أني أدعي أن هذا الأفضل، لكن هذا اللي في ذهني الآن. يقول لا شك من لا شك ولا مريه أن نعتقد أن أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه غير مخلوق، لكن قد يسأل سائل لماذا دافع أهل العلم عن هذه المسألة دفاعا مستميتا إن برى لذلك مدي إيش إلى آخره ونفذها الولاة. بمعنى الحقيقة القضية ذات أبعاد كما يقال في عصرنا هذا، ذات أبعاد خطيرة. يعني مسألة التساهل في هذا الأمر تؤدي إلى فتن عظيمة في الدين في اعتقادات المسلمين. فأولا الفتنة نائمة لعن الله موقظها. السلف كانوا يقررون قضية كلام الله والقرآن تقريرا عاديا كسائر المسائل، حتى استفحلت الجهمية والمعتزلة في عهد المامون وأرادت أن تفرض هذه القضية وما بعدها من ضلالاتهم بقوة السلطان. هذه فتنة على الأمة، مما جعل عوام المسلمين يشككون في الدين قبل أن ينبري لها الإمام أحمد. شككوا في الدين، بل طلاب علم، بل قضاة وعلماء، منهم من تأول منهم من شكك، قالوا بكلمة البدعة والكفر هذه تأولا وتشككا. فالأمة وقعت في فتنة، يعني كأنها أرغمت على القول الباطل بقوة السلطان، فهل يسع السكوت؟ أيضا الكلام الباهت لا ينفع أمام فتنة كبيرة، قرار رسمي يتبنى بقوة السلطان. لا ينفع مجرد كلمة في مسجد ولا عبارة في كتاب، تحتاج إلى حشد الحشود والجهود. فمن هنا حشد السلف حشودهم وجهودهم وانبرى لها الكبار وعلى راسهم الإمام أحمد، فصارت قضية كبرى. ثم بعد ذلك لها ما بعدها، هي فتق انفتح على الأمة، صار مثال خلافي لقيام الساعة، فكان لابد من بقاء الصمود، لابد من بقاء حماية ثغور العقيدة من خلال هذه القضية، لأن من أبعادها قضية القرآن مخلوق، من أبعادها الاستهانة بالنصوص الشرعية وأولها القرآن. أرأيتم لو قيل أن كلام الله أنه ليس كلام الله وأن القرآن مخلوق، فيعني ذلك أن القرآن كسائر المخلوقات، أليس كذلك؟ هل المخلوق معصوم؟ هل المخلوق مقدس؟ هل المخلوق له كرامته التي تليق به كما لو كان كلام الله؟ هل المخلوق معصوم من النقص والخطأ والزلل والضعف والنقص والزيادة؟ إذن لو قيل مخلوق صار معرض لجميع العوارض التي تحدث للمخلوق، أليس كذلك؟ ولذلك المعتزلة والجهمية لما قالوا مخلوق تجرؤوا على تغيير كلام الله، حرفوه، لأنه ما عنده عصمة عليهم، ما ليس عندهم قدر له، ما يتهيبونه، حرفوه مباشرة حينما قالوا أن القرآن مخلوق. فالقضية ما هي مجرد والله كلمة بدل كلمة كما يفهم البعض، لا، القضية وراها أبعاد أكبر مما نتصور، وراها هدم للدين، وراها يعني استنقاص لثوابت الدين وقواطعه، مما يضعف التدين في القلوب والأعمال، مما يجرئ الناس على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كلام الله تجرأوا عليه فمن باب أولى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ناسفوه، ما يساوي عندهم شيء، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساوي عندهم شيء، لكن نظرا لأنهم يرون العامة تحترم كلام الله صاروا يحومون حول الحمى بهذه الطريقة. هذا يسأل يقول أن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضوع المعية أنا سبق نشرت إليه. يقول السائل بماذا يفهم من كلامه حتى يكون مدخلا لأهل البدع مما جعله يوقف كلامه. أنا في وقتها أظن بينت، الشيخ محمد رحمه الله في وقت من الأوقات صرح بأن المعية معية الله عز وجل لخلقه معية ذاتية، فهم من بعض النصوص هذا الفهم، لأنه لا يقصد المعية الذاتية المخالطة والاندماج كما يفهم أهل الحلول أو يعتقد أهل الحلول اتحاد وحدة الوجود، لكن يقصد بالمعية القرب المتناهي، أو يقصد بالمعية إن الله عز وجل مع المعية الذاتية مع خلقه بذاته، بمعنى أنه قريب منهم، وهذا أمر نسبي. لكن الشيخ لما تبين له أن هذه الكلمة تكون ذريعة لأهل البدع الذين يعتقدون الحلول ووحدة الوجود والاتحاد، عدل عنها، لأنهم فعلا قد يقولون إذا كنتم تقولون معنا بذاته فمعناه أنه مخالط للخلق وحال أو متحد أو نحو ذلك. فهذا يعني موجز كلام الشيخ وما يترتب عليه، لكنه كما قلت عدل عنه. يقول: ما حكم قول القائل وجه الله عليك أن تجيب طلبي؟ هذه كلمة عامية تقولها بعض يعني القبائل وبعض العوام في المناطق الأخرى، لكني لا أفهم قصدهم فيها، لكن ومع ذلك هي عبارة غير لائقة في حق الله عز وجل، فالأولى اجتنابها. يقول: ما الطريقة المناسبة ليصلح بها توضيحا لعوام المسلمين الذين يعني تقصر عقولهم عن الفهم الصحيح الموافق لعقيدة السنة والجماعة في مسألة بيان توحيد الأسماء والصفات؟ الحقيقة العوام أو حتى غير العوام ممن يسمون أنفسهم مثقفين أو بعض الشباب غير متخصصين في العلوم الشرعية عامة وفي العقيدة بخاصة، الأولى ألا يفصل عندهم في أمور الصفات، تذكر عندهم أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله على وجه الإجمال دون إشارة إلى أقوال المخالفين ولا الردود، هذا هو الأصل. بل إن الإشارة إلى التفاصيل هذه عند العامة وأشباه العامة تقعهم في فتنة وشبهات وإشكالات، والسلف ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يتكلمون عند العوام بتفاصيل الأسماء والصفات والأفعال وأقوال الخصوم والردود عليها، إنما يتكلمون عند طلاب العلم من المتخصصين أيضا أو من طلاب العلوم الشرعية. يقول: من يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هل هم فقط أهل البدع أم يدخل فيها الكبائر؟ الله أعلم، ما الدليل غير صريح لا في هذا ولا في ذاك، لكنهم حينما قال جاء في الحديث أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، الظاهر أنه يدخل فيه بالدرجة الأولى أهل البدع لأنهم هم الذين أحدثوا، أما المعاصي فليس فيها أحداث، المعاصي امتداد للمعاصي على طول التاريخ وطول الزمن، أما الأحداث فهو الابتداع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا فهو رد، وكل محدثة في الدين بدعة، ومع ذلك قد يدخل فيها إلى أهل الكبائر والمعاصي. هذا يقول إحنا في هذا العصر يرون أن الله في كل مكان، فكيف يرد عليهم بالأدلة الصريحة؟ أولا ليس كل الأحناف يقولون كذلك، بل لا يزال من الأحناف قديما وحديثا من علمائهم وعامتهم من يعتقدون اعتقاد أهل السنة والجماعة على الوجه السليم، ولا يقولون بأن الله في كل مكان، ومنهم أئمة ندرس عليهم كالإمام الطحاوي وابن أبي العز وغيرهم، حتى من المعاصرين أئمة كبار لا يعتقدون هذا الاعتقاد. لكن نعم، قد يوجد من بعض المنتسبين للعلم من الأحناف وبعض الطرقيين الذين ابتلوا بالطرق الصوفية، وبعض الذين ابتلوا بعلم الكلام، وبعض أيضا الذين يعني أثرت فيهم مؤثرات الفرق، نعم قد يكون من الأحناف ومن غيرهم قد يقولون بمثل هذا القول المنكر. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.